الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وفي أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون. و

وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما إِنَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً لعلهم يرجعون هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه علم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه